إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحقيقًا للصدق في عبادة الله عز وجل، ونشأ المسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر كما هو معلوم، فكان اعتقادهم بالله اعتقادا صحيحا، وكانت الشريعة المحكمة فيما بينهم هي شريعة الله عز وجل، وكانت ظواهرهم كبواطنهم في الصدق في عبادة الله. بقى الكلام فيه من هذه المسميات. هذا التبديل الذي نشأ هنا فنظر فيه السلف قال فاختلفوا فيه، ثم قال هنا وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية والسواهم. فأول القواعد الذي ينبغي أن يحفظها طالب العلم في هذا الأمر أن إطلاق أهل الأهواء والبدع يشمل الفرق التي اتفق على كفرها كالباطنية، لأن المصنف قال وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم، ويشمل أيضا النظر في مثل الخوارج والمعتزلة وغيرهم والقدرية وهم من المعتزلة وغيرهم من الفرق. وأصل البحث في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على التبديل الذي يقع في هذه الأمة، سواء تبديل الارتداد والكفر الصراح كما حدث بعده عليه الصلاة والسلام من شأن المرتدين، أو التبديل الذي قد يشتبه فيه. التبديل الذي قد يشتبه فيه، فإن أهل الردة وإن وقع كما تعلمون الخلاف في أول الأمر في شأنهم، إلا أن الناس رجعوا فيه إلى قول من؟ إلى قول أبي بكر رضي الله عنه، فإن عمر اعتذر عنهم رضي الله عنه فقال إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهؤلاء قد شهدوا. فاحتج عليه أبو بكر بأن هؤلاء تركوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فتركوا أعمالا يجب قتالهم عليها قطعا بإجماع كتركهم الزكاة، فإن من ترك الزكاة وأعلن بذلك وامتنع بالسلاح فإنه يقاتل إجماعا، فاحتج عليهم بمثل ذلك. ويدخل في هذا فيما لو أتوا بكفر أكبر فإنه أولى وأوجبوا لقتالهم، فرجع الناس إلى قول أبي بكر لأن الأمر كان واضحا وبينا. هذا نوع من التبديل. النوع الثاني من التبديل هو الذي نشأ عند الفرق، وهم الذين أخذوا في مخالفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فبدلوا في الدين ومفاهيمه، بدلوا في معنى الإيمان إما زيادة أو نقصا. فمنهم من أدخل في الإيمان كل شيء بحيث لو ترك شيء منه فإن صاحبه ينتقل عن الإيمان بالكلية، وهم الذين يكفرون بالمعاصي التي دون الكفر وهم الخوارج. ومنهم المرجئة أو غيرهم من المعتزلة الذين الإرجاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر الإنسان والعياذ بالله حتى ولو أتى بالشرك الأكبر، وهم المرجئة الغلاة. هذا التبديل يشوش ذهون أذهان المسلمين ويجعلهم لا يدركون حقيقة الإسلام إدراكا صحيحا، وزاد على هذا التبديل أن هؤلاء انتشروا انتشارا واسعا وخالفوا كما هو معلوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الحدث الكبير حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، ولذلك هنا بحث ومسألة مهمة، وهي أن أهل البدع لماذا جعلهم السلف في حكم واحد وألحقوهم بأحاديث الخوارج؟ لأن الخوارج الذين ذكروا في الحديث هم رأس البدع، ثم جاءت بعد ذلك البدع من بعدهم. فالخلاف في مسائل الإيمان عند الخوارج وتكفير الصحابة رضوان الله عليهم وأيضا من مذهب الخوارج، والطعن في السنن وترك العمل بالأحاديث، كل البدع التي جاءت بعد ذلك تتجانس مع هذه البدع، فبدع المعتزلة في رد كثير من الأحاديث تتشابه مع بدع الخوارج، والمعتزلة في أيضا في تأويلهم للصفات يتشابه أيضا مع مذهب الخوارج في تأويل كثير من النصوص، وطعن المعتزلة في بعض الصحابة يتناسب مع مذهب الخوارج في الطعن في بعض الصحابة، وقولهم أيضا بمرتكب الكبيرة يتناسب مع قول الخوارج، وكذلك الذين خالفوا في الإيمان من جهة أخرى، هم أيضا يتناسب قولهم في البدع والعقائد المنحرفة أيضا مع مذهب الخوارج، وهكذا. يعني في مسألة المنهج والتفكير وعدم تقديس النصوص وعدم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والوقوع في مخالفة إجماع الصحابة رضوان الله عليهم ووصول أهل السنة، يتشابه هؤلاء، ولذلك ألحقوا بعضهم ببعض. فتأمل قول المصنف هنا، قال: اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم مثل الخوارج والقدرية، مع أن النصوص التي جاءت إنما جاءت صريحة في الخوارج. فينبغي لطالب العلم أن يتأمل هذا البحث. فإذا سئلت كيف ألحق العلماء أهل البدع كافة بالخوارج، فالجواب ما سمعت، أن النصوص وإن كانت جاءت في الخوارج أصلا، إلا أنهم ألحقوا بهم من سواهم، لأن بدعهم ترجع إلى جنس واحد، وهي مخالفة أصول أهل السنة والجماعة. فاحفظ هذا الجواب. لماذا وقع الخلاف إذن في تكفيرهم عند السلف؟ أعرض عليكم جملة من ما ذكره بعض أهل العلم، وإن كان هذا الكلام يطول، وسيأتي المصنف أيضا بتفصيل فيه في باب مستقل، لكن يناسب هذا الموضع أن نذكر شيئا منه في مقابل ما ذكره المصنف في هذا الباب. نعرض عليكم بعض الأحاديث الواردة في هذا. طبعا المصنف هنا لاحظوا عنوانه، لماذا قال الخوف عليه من أن يكون كافرا؟ من يذكر الجواب؟ أي نعم، ليشمل قولي العلماء، لاحظ، وهذا من بديع التصنيف. فالإمام هنا الشاطبي في تصنيفه أبدع في هذا الموضوع في غيره في مسائل كثيرة، فإن العلماء من العلماء المحققين الكبار اختلفوا من علماء السلف فيهم هل هم كفار أم لا، فوضع عنوانا ليشمل القولين، لأن كثير من المتفقهة إذا وجد الخلاف في مسألة لا يحسن الاستفادة منه، لا يحسن الاستفادة منه، وقد يضرب قولا بقول، وقد يبقى أمام القولين لا يحسن الاستفادة من هذا القول ولا من هذا القول. فالمصنف وضع عنوانا، قال الخوف من أن يكون كافرا، فأما من قال بتكفيره فهو واضح، وأما من قال بتضليله دون تكفيره فالخوف عليه أن يكون إيش؟ يخاف عليه من الضلالة، والضلالة شر. ولذلك ماذا قال هنا قبل ما نعرض عليكم الأدلة؟ قال: والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لا، فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه، أي يربأ بنفسه أن ينسب إلى التبديل، تغيير الأحكام، مخالفة أصول أهل السنة، لأنه والعياذ بالله يخشى عليه من أحد الأمرين، من هذا أو هذا، لأن العلماء قالوا إما أن يكون كافرا والعياذ بالله، وبعضهم قالوا إما أن يكون ضالا مبتدعا، وكلاهما شر أو لا، فإنه يخشى عليه من هذا أو من هذا. ثم قال أيضا: بحيث يقال له إن العلماء اختلفوا فيك، يعني تأتي مثلا لأحد من الخوارج أو المعتزلة أو من أهل البدع الأخرى فتقول العلماء اختلفوا فيك والعياذ بالله، هل أنت بلغت حد الكفر أو أنت في ضلال مبين؟ أليس هذا الشرط والعياذ بالله؟ وما الذي اختلفوا فيه؟ علماء السلف والصحابة والذين ينظرون بمقتضى الأدلة الشرعية، فيكفيه شرا أن يقال له أنت عند علماء السلف وعند علماء الأمة والصحابة إما كافر أو ضال والعياذ بالله. فالعاقل يلزم وصول أهل السنة وعلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ويثبت على الاعتقاد الحسن، ويحذر أن ينسب إلى أحد هذين الأمرين. قال: إن العلماء اختلفوا هل أنت كافر أم ضال غير كافر، أو يقال إن جماعة من أهل العلم قالوا بكفرك، ولا ريب أن ذلك من العقوبات ومن الزواجر التي تحمل الإنسان العاقل على أن يلزم أصول أهل السنة ويحذر من التبديل، سواء كان التبديل هو تبديل الارتداد عن الدين، أو تبديل أهل النفاق، أو تبديل أهل الأهواء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. الحديث الأول عن زيد بن واب أنه كان في الجيش الذين كانوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي، تأملوا الحديث، يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني يبالغون في قراءة القرآن، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، أي أنهم لا يفترون عنها، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يعني أن ظاهرهم كثرة التعبد والصيام، وبحيث أنهم غلوا في العبادة لا تستطيع أن تقايس عبادة الصحابة بعبادتهم. ثم قال: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، أي لا يفهمون حقيقة فهمه، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الحديث الثاني حديث أبي سعيد قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه رجل أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم قال يا رسول الله اعدل فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنقه فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قدره فلا يوجد منه شيء قد سبق الفرث والدم. وفي الرواية الأخرى لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. متفق عليه. قوله في الحديث لا يجاوز تراقيهم هي جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق يعني لا يصل إلى قلوبهم فيتدبرونه ويتعقلونه، والمعنى أنهم لا يعملون بمقتضاه العمل الصحيح. ينظر إلى نصله أي الحديدة المركبة فيه أي ينظر هل أصاب أم أخطأ يعني يتردد هل علق به شيء من الدم، لأن الرمي السهم إذا أصاب الرمية فوجدته فإن وجدت فيه دم أو فرث فإنك تتأكد أنه أصابها، وإن لم تجد فيه شيئا فإنك تتردد هل أصابها أم لا، فإنه يعرف صوابه إذا علق به شيء من الدم أو الفرث. وأشار بذلك بقوله سبق الفرث والدم. والرصاف أيضا هو اسم للعقب الذي يلوى فوق السهم وهو في نفس المعنى. قال ثم ينظر إلى قدره جمع قدة وهي ريش السهم، وهذا مثلا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج بأن الرامي إذا رمى صيده فإنه إن لم يجد في سهمه فرث أو دم فإنه لا يدري هل أصاب ذلك الصيد أم لا. فهؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا جئت أخذت السهم من الرمية فلم تجد فيه شيء من أثر فرث ولا دم فإنك وإن أصابها لا تدري هل أصابها أم لا. فهؤلاء يخرجون من الدين لا يبقى ضرب المثل هنا أي لا يبقى معهم منه شيء، هذا معنى كما يخرج السهم من الرمية ليس به أثر، فكذلك هؤلاء يخرجون من الدين لم يعلق بهم من الدين شيء. هذا وجه المثل في هذه الأحاديث الثلاثة. هذا المثل هو الذي جعل هو الذي أورد الخلاف في هذه المسألة، وأيضا ما ورد من أحاديث الافتراق كما سبق معكم في الدروس الماضية. ستفترق أمتي على 73 فرقة. قال أهل العلم قالوا ذكر هنا من أمته أي نسبه إليهم، فهذه النسبة نسبة إلى الأمة. قالوا فدل على أنهم لم يخرجوا منها، فدل على أنهم وإن ضلوا وإن بدلوا ذلك التبديل لم يخرجوا منها. ومنها أيضا قول علي رضي الله عنه لما سئل عنه، والذي روى بعض الأحاديث كالحديث الأول هو علي بن أبي طالب، وهو الذي قاتلهم حتى قالوا في كتب أهل العلم أن الذي سن قتالهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أيضا سن قتالهم بمعنى أقام تلك الطريقة وطبق ما علم من النصوص الشرعية هو علي بن أبي طالب. وبعض الأحاديث التي وردت فيه كان يرويها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك ذكروا عن الإمام الشافعي في قتال أهل البغي أنه أكثر النقل عن علي بن أبي طالب في هذا الأمر، أكثر النقل عن علي بن أبي طالب في هذا الأمر. فجاء بعض الناس فظنوا أن ذلك تعصبا لعلي وكاد يرميه بالتشيع، فنظروا فلما سئلوا عن ذلك الأمر بعض أهل العلم قال أو سئل هو قال إن الذي روى هذه الأحاديث بل وعمل بها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فطبيعي أن يذكر ذلك عنه، فإنه هو الذي عرف بقتال أهل الأهواء والبدع لأنهم نشأوا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فالذي قام بقتالهم وطبق السنن في ذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي حافظ لهذه الأحاديث، فلما سئل عنهم قال من الكفر فروا، قال من الكفر فروا. قال أكفار هم أم لا؟ قال من الكفر فروا. وأكثر أهل الأصول على أنهم فساق لم يخرجوا إلى الكفر. لكن ما سبب الخلاف في هذا؟ الأحاديث التي سبقت هي سبب الخلاف في ذلك، أي أنظار المجتهدين إليها. فمن عمل بالأحاديث الأولى بأنهم يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية لا يبقى منه شيء، فإنهم قالوا ذلك دلالة على خروجهم من الدين بالكلية، وهو الكفر والعياذ بالله. وأيضا ورد في بعض الأحاديث يقتلون قتل عاد، وأمر بقتلهم، فقال أمر بقتلهم وقال يقتلون قتل عاد. وفي بعض الأحاديث وثمود، قالوا هذا تشبيه لهم ويقتضي ذلك تكفيرهم. ومن ذلك أيضا في بعض الأحاديث شر الخلق، وقالوا أن هذا اللفظ بهذا المعنى فيه معنى يتضمن القول بتكفيرهم. وقال بذلك ابن العربي أبو بكر بن العربي من المالكية، وتقي الدين السبكي، والمحب الطبري، وغيرهم من أهل العلم. وأيضا مما استدلوا به أن هؤلاء كفروا الصحابة، أنهم كفروا الصحابة، وقالوا تكفير الصحابة يقتضي تكذيب القرآن. تكفير الصحابة يقتضي تكذيب القرآن، كيف يقتضي تكذيب القرآن؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. القرآن أثنى عليهم ثناء صريحا في آيات كثيرة جدا، وهذا معلوم من الدين، فمن كفرهم فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. هذه هي أدلة من قال بتكفيرهم. والأدلة الذين قالوا ليس بتكفيرهم وعلى ذلك أكثر أهل العلم أنهم قالوا نسبوا إلى الأمة فهم منها. وأيضا قال لما سئل عنهم علي قال من الكفر فروا ولم يكفرهم. ومنهم من حاول أن يجمع بين الرأيين. طبعا الشاطبي له طريقة خاصة قد ذكرتها لكم كما سبق. منهم من قال أنه يختلف شأنهم بحسب مراتب البدع التي هم فيها، فمن وصل إلى مثل تكفير الصحابة وانتفت عنه الشبهة في ذلك، أو كذب بعض القرآن، أو تضمن قوله أو صرح بناقض من النواقض المشهورة. لأن الشاطبي هنا لما قال الباطنية، الباطنية ينتسبون للإسلام، ينتسبون للأمة كما ينتسب الخوارج والقدرية، والعلماء لم يختلفوا بالباطنية، والسبب في ذلك ما هو؟ من يذكر الجواب؟ الباطنية ينتسبون للإسلام، كثير من فرقهم تنتسب للإسلام، ما الجواب؟ أيوة ارفع صوتك. عقيدتهم عقيدة الحلول، أي أن هؤلاء فيهم اعتقاد التزموا بمناط من المناطات المكفرة وناقض من المناقض المكفرة. ويقتضي شرح قول المصنف هنا، تأمل معي الكتاب، وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية، أي لم يختلفوا فيه. فلاحظوا هنا أن سبب الاختلاف في الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع سببه هو أنهم في الجملة قد لا يظهر منهم ناقض مكفر متفق عليه، ولذلك أحيلوا بتسميتهم إلى أهل الأهواء والبدع ووقع الخلاف فيهم. أما إذا كان بعض أهل الأهواء التزموا بناقض من النواقض المكفرة التي توجب الردة والكفر فإنه لم يختلف فيهم كالباطنية مثلا. قال المصنف هنا وسواهم، ليش قال وسواهم؟ من يذكر الجواب؟ وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم، أي لم يختلفوا، يعني ذكر الاختلاف في الخوارج والمعتزلة ولم يذكر الاختلاف في ماذا؟ في مثل من؟ في مثل الباطنية. ليش قال وسواهم؟ تفضل. أحسنت. من كان من سواهم قد وقع في ناقض من النواقض المعتبرة فإنه يلحق بهم. والناقض المذكور هنا في الباطنية قال لأن مذهبهم راجع إلى مذهب الحلول القائلين بما يشبه قول النصارى. تأمل هنا، الحلولية هم غلاة التصوف، يقولون إن الإنسان يصل إلى درجات من العبادة حتى يحل في الله. الناسوت هو بدن الإنسان، الناسوت هو بدن الإنسان، واللاهوت هو روح الله، فيصل إلى درجة حتى يحل هذا في هذا، تعالى الله عما يقولون، فيسير هو جزء من الإله وهذا ذكره غلاة التصوف في كتبهم، هذا هو اعتقاد النصارى. فمثل هذا لم يختلف العلماء في القول بالكفر به، لاحظتم الآن؟ وأراد المصنف أن يسوق هذا المثال ليبين أن من أهل الأهواء والبدع ما لم يختلف العلماء فيهم، لأنه قد تضمن قولهم واعتقادهم وظهر فيهم ناقض من النواقض المكفرة، يعني وصل بهم التبديل إلى درجة من الكفر الأكبر بحيث ما يتردد النظر فيه، كما قالوا هنا في الباطنية وسواهم، يشير إلى غلاة الصوفية لأن مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية. مذهب الحلول عند غلاة التصوف هو أن الإنسان يصل إلى درجة يسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه العبادات، فيحل في ذات الإله، فيقول أنا هو وهو أنا، والعياذ بالله. هذا هو يشبه قول النصارى. ما هو قول النصارى؟ قول النصارى في اللاهوت والناسوت، قول النصارى في اللاهوت والناسوت، وهو اعتقادهم في عيسى. عيسى ناسوت أي بدن الإنسان، والله هو اللاهوت، فحل عيسى في الله وحل جزء من الله في من؟ في عيسى عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك خاصية هذا الكتاب أنه يربط بين البدع عند النصارى وغيرهم وبين البدع التي حدثت في المنتسبين إلى الإسلام. فتأمل خاصية هذا الكتاب، فتأمل خاصية هذا الكتاب. فإذن المثال الذي ذكره هنا حتى لا يقتصر على الأول، ومنهج المصنف في هذا الكتاب منهج بديع، فإنه هنا قد يبحث لك هذا البحث، لكن تقع بين الآيات والأحاديث وخاصة الأحاديث المذكورة والخلاف في تكفيرهم، فإنك إن لم تخرج بفائدة لا تدري ما تقول، وخاصة وأن الخلاف وقع بين فيهم أي في أهل البدع بين علماء السلف. فكأنه أراد أن يرتب هذه المسألة في ذهنك، فقال أولا أصل بدع الخوارج ويلحق بهم القدرية وغيرهم. لاحظ العبارة، تأملوا الكتاب، قال مثل الخوارج والقدرية وغيرهم، فإنهم داخلون في ذلك. وقد بينت لكم السبب في لحوق غير الخوارج بالخوارج، لأنهم كلهم مجتمعون والعياذ بالله على مخالفة أصول السنة وعلى التبديل، وفي الجملة يطعنون في السلف الصالح من الصحابة وغيرهم، ويتفاوت درجات الطعن ما بين مكفر أو مفسق أو تارك لعقائدهم مفضل لغيرها عنهم. فهذه الجملة هي التي جعلت أهل البدع يلحقوا بعضهم ببعض في هذا الأمر. ثم بعد ذلك أتاك مسألة أخرى، وهي أن بعض أهل الأهواء والبدع وإن تردد السلف في تكفير النوع الأول قال لا تظن أن ذلك في سائر أهل الأهواء والبدع، تنبه لهذا. فأشار إلى هذا إلى بعض ما أشار له أهل التحقيق في تفسير كلمة علي بن أبي طالب، فإن علي بن أبي طالب لما سئل عن الخوارج قال من الكفر فروا. قال بعض أهل العلم لأن عليا لم يطلع على كل ما اعتقده، بمعنى أن الفرقة في أولها قد تعتقد اعتقادات معينة وثم تأتي وتنتقل إلى اعتقادات كفرية أشد، ويقول لم يطلع، وهذا متوقع لأنه لم يطلع على كل ما قالوا. فإذا أهل الأهواء والبدع في العموم إذا انتقلوا إلى كفر من الكفر المعلوم فإنهم يصدق عليهم ما عموم الأحاديث الأولى، يمرقون من السهم مروق، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يخرجون إلى التبديل الذي هو الكفر والعياذ بالله. وإن اشتبه الأمر فيهم وبقوا مع الأمة لكن في وسط الأهواء والبدع ولم يخرجوا إلى كفر أكبر، فإنه حينئذ يكون شأنهم شأن الضلال وأهل الأهواء. فكأن المصنف رحمه الله هنا في هذه الخلاصة الوجيزة، وإن كان سيأتي لهذا البحث بعرض مفصل أكثر من هذا، إنما أراد أن يشير لك إلى هذه المعاني الثلاثة: أولا أن أصل البدع هي الخوارج، ثم لحقت بها البدع الأخرى، وأن هؤلاء وإن وقع الخلاف فيهم لكن شأنهم شر والعياذ بالله، لأنهم يترددون بين قائل بتكفيرهم وقائل بتضليلهم. الأمر الثاني أن من أهل البدع بلا ريب من هو مقطوع بكفره، وهو من خرجوا إلى من تبين فيهم الكفر الظاهر البين. وبهذا تستطيع أن تجمع بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وتدرك ما أشار إليه المصنف، وذلك من تحذير من شأنهم وعقائدهم وضلالاتهم. وكل من يخالف أصول أهل السنة والجماعة الحذر منه، لأن والعياذ بالله من نسب إلى مثل هذه الخطة التي ذكرها المصنف، وهو أنه يتردد حاله بين كفر أو ضلال، فإن ذلك شر كله والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. العلماء لما حذروا من هذا النوع من التبديل كذلك حذروا من الارتداد الأول الذي وقع بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحذروا من النفاق. فتأمل هذه الثلاثة المصائب: الارتداد وهو الانتقال إلى ملة غير ملة الإسلام، الأمر الثاني النفاق وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، الأمر الثالث التردد في الأهواء بحيث يقع الاشتباه كما ذكر المصنف في هذا الباب. وهذا كله لا ريب يعود إلى الأمة بإضعاف مفاهيمها وعقائدها وتخلفها عن شريعتها وأحكامها وإقامة دينها، ولذلك كان ذلك كله والعياذ بالله شرا حذر منه أهل العلم. أي نعم، تفضل بارك الله. وأما أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله، فلأن صاحبها مرتكب إثما وعاص لله تعالى حتما، ولا نقول الآن هو عاص بالكبائر أو بالصغائر، بل نقول هو مصر على ما نهى الله عنه، والإصرار يعظم الصغيرة إن كانت صغيرة حتى تصير كبيرة، وإن كانت كبيرة فأعظم. ومن مات مصرا على المعصية فيخاف عليه، فربما إذا كشف الغطاء وعاين علامات الآخرة استفزه الشيطان وغلبه على قلبه حتى يموت على التغيير والتبديل، وخصوصا حين كان مطيعا له فيما تقدم من زمانه مع حب الدنيا المستولي عليها. بارك الله فيك. هنا لما ذكر سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها، قال إن من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على المعاصي، فإن التثبيت التي وعد الله بها أهل الإيمان جعل الله وإياكم منهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا ريب أن سببه هو المداومة على الطاعة والاستقامة عليها وترك الإصرار على المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل، فإن القلب يألف ذلك، فإذا ألف ذلك اطمأن، وإذا قرب من الله عز وجل حفظه الله ورحمه فثبته في مواطن الفزع والشدة، وأشدها انتقال الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، لأن هذا الانتقال هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يسأل الله العافية فيه، وأمرهم في دبر كل صلاة قبل التسليم أن يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا الانتقال أمر لم يألفه الناس، فإن الناس يألفون دنياهم ومتعهم وأحوالهم، فإذا انتقل إلى دار أخرى، فإذا لم يكن له عهد بها وبالتذكر بها والسعي في الطاعة من أجلها، من أجل ما وعد الله عز وجل فيها من النعيم، فإنه يفجأه ذلك، فإذا فجأه ذلك اختلط عليه الأمر فلا يدري ما يقول. ولا ريب أن الإصرار عن المعاصي سبب من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله، فما بالك إذا كان أشد من ذلك. ولذلك المصنف ذكر هذا ليدخل فيه أهل البدع، لأن الإصرار على البدع والمداومة عليها لا ريب أنه من أسباب سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولذلك قال: حتى يموت على التغيير والتبديل. نعم، اقرأ. قال عبد الحق الإشبيلي: إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا قط ولا علم به والحمد لله، وإنما يكون لمن كان له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، أو لمن كان مستقيما ثم تغيرت حاله وخرج عن سننه وأخذ في طريق غير طريقه، فيكون عمله ذلك سببا لسوء خاتمته وسوء عاقبته والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لاحظوا هنا أنه أشار إلى بعض أسبابها، أسباب سوء الخاتمة. قال: فساد في العقد، أي فيما يعقد الإنسان عليه قلبه من حب للشهرة أو حب للجاه أو الكبر أو غمط حقوق الناس أو فساد في الاعتقاد أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله. ولذلك ذكر المصنف كما سبق في الدرس الماضي أن أيضا من التبديل هو إظهار السنة أو الدين واستعماله في غير موضعه، كاستعمال مثلا لطلب الدنيا أو أن يشتري بها ثمنا قليلا أو أن يترأس بها على الناس أو أن يحقق له بها مصالح ذاتية أو غير ذلك، فإن الله لم ينزل العلم ولم ينزل الكتاب والسنة لهذا، وإنما أنزل الكتاب والسنة سبحانه وتعالى وأمر بالعلم بها وإقامتها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فمن استعملها في غير هذا الموضع كان ذلك ومات على ذلك والعياذ بالله مصرا على ذلك، كان ذلك من أسباب سوء الخاتمة. ثم قال: والإصرار على الكبائر والإقدام على العظائم وغير ذلك. وكذلك من استقام فعرف الإيمان ثم انقلب على عقبيه فتغيرت حاله ونكص على عقبيه بعد أن من الله عليه بالهداية، فلا ريب أن ذلك أيضا من سوء الخاتمة والعياذ بالله. أي نعم. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمصنف هنا ساق هذه الآية ليبين أن التبديل الذي حدث في هذه الأمة ترتبت عليه فتن ومضار كثيرة بلا ريب، فالأمة في أول أمرها كانت ممكنة وكان اجتماعها على عقيدة واحدة والشريعة كانت فيها حاكمة والولاء فيها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وكانت الفتوحات الإسلامية منتشرة، وكانت هذه الأمة ممكنة، وكلما دخل عليها التبديل بالثلاثة الأنواع السابقة المذكورة، كلما دخل عليها التبديل أخذ من قوتها ومكنتها وإيمانها فضعفت، فبقي من بقي ممن أراد الله بهم الخير والسعادة من أهل السنة على ترك التبديل والتغيير، وثبتوا على أصول أهل السنة، وجاء وهلك من هلك والعياذ بالله لما غيروا وبدلوا، إما بسبب النفاق أو بسبب الارتداد أو بسبب الأهواء. ثم انتشر ذلك، كلما استمرت الأمة في آخر أيامها انتشر هذا الأمر فيها، ولذلك احتاجت إلى دعوة وبيان وعلم وصبر لتعود إلى ما كانت عليه، أي لتحذر من أسباب التبديل الثلاثة وتزول تلك الآثار الضخمة التي ترتبت على ذلك، أي تزول الآثار التي ترتبت على النفاق وترتبت على الارتداد وترتبت على الأهواء. ولذلك الأمة محتاجة إلى جهد عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، وعلى صبر طويل حتى يقضي الله أمرا كان مبحولا. وأهل السنة بلا ريب في أول عصورهم قد بذلوا وصبروا وجاهدوا، وبقدر ما بذلوا وصبروا وجاهدوا تماسك ذلك المجتمع، وبقدر ما ضعفوا جاءت فترات ضعف فيها أمر الدين، والناس بين فترة وفترة من التمكين والضعف بحسب ما يبذلونه من الجهد وبحسب ما يبذلونه من العمل. فهذا هو مقصد المصنف من سياق هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، اقرأ بارك الله فيك. وقد سمعت بقصة بلعام بن باعوراء حيث آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى آخر الآيات. فهذا ظاهر إذا اقتر بالبدعة من حيث هي معصية، فإذا نظرنا إلى كونها بدعة فذلك أعظم، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع، وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره، فهو قد قبح ما حسنه الشارع، ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله. الله المستعان. طبعا استثناء المصنف إلا ما شاء الله، إلا أن يتوب ويرجع. هذه الآية أيضا ساقها المصنف ليؤكد بها المعنى السابق، وهي تناسب الموضع، فإنه قد كثر في أهل البدع، كثر فيهم التعبد. وقد سبق معكم أن ليس مقصود الشرع هو مجرد التعبد، وإنما المقصود هو التعبد بشرطين: بتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، وبتحقيق ترك البدع والأهواء ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس وينشر بين المسلمين، لأنه هذا في حقيقة الدين. صورة التعبد هنا في بلعام بن باعوراء أنه كان من أصحاب موسى وكان من العباد، والمثال يناسب ما ذكر في الأحاديث من كثرة التعبد، كما ورد: يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. والآية التي ذكرها المصنف هي قول الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. فلاحظ الأمر الأول أن الله آتاه تلك الآيات، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سبب النزول هنا كما ذكره النسائي في التفسير وابن جرير عن ابن مسعود وأيضا عن ابن عباس أن الله آتاه الآيات، ومعنى آتاه الآيات أن الله آتاه العلم، آتيناه آياتنا. وأيضا كان هذا الرجل مستجاب الدعوة، لاحظنا كان مستجاب الدعوة، فجاءه بنو إسرائيل فقالوا: ادعوا على موسى وأصحابه، ادعوا على موسى أن يكفيناه الله، لأنه لما خالفوه ظنوا بجهلهم أنهم على الحق وتركوا ما عليه موسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فجاءوا لهذا الرجل فيهم فقالوا: ادعوا على موسى يكفي، ادعوا على موسى فإنك مستجاب الدعوة. وهذا ليس بغريب على أصحاب الضلالات أن يفكروا في مثل هذا التفكير، أن ينصبوا أهل الحق فيجعلونهم أعداء، وأن يدعوا عليهم ويظنون أنهم هم سبب الفتنة. ولذلك ورد في بعض كلام الإخباريين أن الذين قاوموا النبي عليه الصلاة والسلام في بدر أول ما بدأوا المعركة وهم يقاتلونه وهو نبي الله عز وجل، وظهر أمره في الناس واهتدى به خلق كثير، ومع ذلك فهم يصرون على قتاله، بل ويزعمون أنه قد جاء بالضلالة. ويذكر بعض الإخباريين أن أبا جهل قام في أول القتال يقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأهلكه الغداة، ومن سوء حاله وسوء خاتمته يدعو على نفسه وهو لا يشعر، وهو يظن أنه يظن أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أتى وقطع أمر الناس، قطع أرحامهم وجاء بما لم يعرف. وهذا كثير مما يعارض به أهل الحق في الأرض، يقول: نفرق الناس وجاءوا بما لم يعرف. فلا يتعجب الإنسان أن مثل عابد بني إسرائيل هذا أنه يأتيه أصحابه فيقولون: ادعو على موسى يكفيناه الله فإنك مستجاب الدعوة، وهو كذلك قد كان مستجاب الدعوة، لكنه انسلخ من آيات الله. كيف انسلخ من آيات الله؟ كان الفرض أن يتبع ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام وينصره على ذلك، ولكنه انسلخ من آيات الله ورضي بالدنيا وأخلد إليها. ولاحظوا هنا أن سبب ضلالته هو إخلاده إلى الدنيا، وهذا سبب كثير من ضلالات المتفقهة، وسبب ضليل سبب كثير من ضلالات العباد، يخلدون إلى الدنيا فتعجبهم، ثم يتخذونها والعياذ بالله ستارا فينقلبون على أعقابهم بعد أن آتاهم الله الآيات، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلما جاءوا إليه وأخلد إلى الدنيا دعا على موسى، فهل تظنون أن الله سيقبل دعوته على موسى حتى وإن كان مستجاب الدعوة؟ كان مستجاب الدعوة لما كان قائما بآيات الله، فلما تغير غير الله ما به، فلما انسلخ من آيات الله ما أصبح مستجاب الدعوة، صار مثل الكلب والعياذ بالله. والمثال المذكور هنا، شوف مثال الكلب، وهو مثال مقصود في الآية هنا، إن تتركه يلهث، أي أن يحقق قصده يلهث، وإن لم يحقق يلهث. فكأن من طلب الدنيا بعد أن آتاه الله الآيات واشترى بها ثمنا قليلا أنه لا يحقق شيئا حتى وإن جمع الدنيا كلها، لأنه لا يخلو من حالين: إن حقق ما يريد يلهث، وإن لم يحقق ما يريد يلهث. وأقوى لذلك قال الله عز وجل: ساء مثلا، ولا ريب أن ذلك من أقبح الأفعال التي يرتكبها المكلف، ولذلك جعل الله عز وجل مثله مثل الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فلما دعا على موسى لم يستجب الله دعوته لأنه ظالم، فسلخه الله من آياته أي من الهدى الذي كان عليه، فختم الله له بسوء الخاتمة بعد أن كان عابدا صالحا آتاه الله الآيات مستجاب الدعوة. لأن العبرة إنما هي بالثبات على الحق والاستقامة عليه وترك التبديل فيه. فلما بدل بالعام ابن باعوراء، لما بدل الله ما به والعياذ بالله. أي نعم. وقد قال تعالى في جملة من ذم: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر جلب السوء من حيث لا يفطن له، وسوء الخاتمة من مكر الله، إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعر به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ولذلك ينبغي الرجل العاقل ألا يعلم الله من قلبه إلا خيرا، بحيث لأن قلبك لا يعلم ما فيه إلا الله عز وجل، ما يدري الناس. الناس لهم قرائن يقولون أحسن فلان أو أساء فلان، ويقولون فلان صالح نرجو ذلك. ولذلك لا يجوز أن تزكي أحدا على الله، ولذلك من عقيدة أهل السنة ما تقول فلان صالح تسكت، لا، لازم تقول فلان صالح هكذا نحسبه، وتقول ويقال للرجل ويخاف على الرجل إذا مات فيخافون الناس عليه فيقولون نخشى عليه، ولا يقطعون بشيء، يقطعون له بنار إذا مات مسلما، وكذلك يقولون نرجو له ولا يقطعون له بجنة. لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد لا يمكن أن تجزم الإنسان بشيء إلا أن يأتي النص بذلك، كالعشرة المبشرين بالجنة أو ما ورد من الرضا العام عن الصحابة وغير ذلك في النصوص. لا، هذا الذي تعلمه عن طريق الوحي، وأما عن غير طريق الوحي فأنى لك ذلك، فإنه لا يعلم القلوب إلا الله. ولذلك أهل السنة والاعتقاد الحسن يقول نرجو ونخاف، وإذا زكوا الناس قالوا يزكونهم فيقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. العبرة في الآخرة بالعقوبة أو بالثواب على الظاهر والباطن، والذي عند أهل الأرض على الظاهر لأنهم لا يعلمون البواطن. والقرائن التي في الأرض كلها قرائن وإن كانت تدل على صلاح الرجل أو غير ذلك ليست قرائن قطعية، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. فأنت في علاقتك بالله لا بد أن تكون صادقا مع الله، لا ينفعك الناس أن يقولوا عنك صالحا أو يقولوا عنك غير ذلك، فإنه إن صحت علاقتك بالله وصح صدقك في العبادة لله فإنه يرجى لك الخير في الدنيا والآخرة، وإن لم يكن كذلك فلا وفي الأول إن صح اعتقادك في الله وصدق قلبك في عبادة الله فإنه لا يضرك من خالفك. وإن وقع في قلب الإنسان والعياذ بالله غش أو مرض أو سبب من أسباب التبديل أو رغبة من شهوات الدنيا وغيرها يصرف لها عبادة الله عز وجل والعياذ بالله، فإنه لا ينفعه أن يقول الناس عنه أنه صالح أو أنه كذا وكذا. فالعقوبة بالآخرة والثواب على الظاهر والباطن معا، والباطن لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم في قلبك بالسر وأخفى وبالليل والنهار وفي كل وقت من الأوقات، ويحصيه عليك كما يحصي عليك عمل الظاهر يحصي عليك عمل قلبك. فاتق الله ألا يعلم الله عز وجل من قلبك إلا خيرا، إياك، فليحذر الإنسان ألا يعلم الله من قلبك إلا خيرا، فإذا علم الله لك من قلبك الخير يسر لك الخير بإذنه سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يتحايل على الله فيكون له ظاهر يخالفه الباطن، فكأنه أراد أن يمكر لنفسه، لاحظ، فكأنه أراد أن يمكر لنفسه فيأخذ حق المدح من الناس وهو في حقيقته على غير ذلك، ونسي أن مكر الله أشد. ولذلك قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي آية أخرى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فهنا إذا أمن وتلاعب بدينه وكان في باطنه ما يخالف ظاهره والعياذ بالله فإنه تخشى عليه الفتنة، لأن مكر الله أشد، فيكله الله عز وجل إلى ما أضمر في باطنه من الفساد، ثم يختم له بسوء بسبب ذلك فيحاسبه الله عز وجل عليه يوم القيامة. ولا ريب أن مكر الإنسان لا يقابل مكر الله، ولا يستطيع أن يرد الضر عن نفعه، ولا يستطيع أن يجلب النفع لنفسه. فليس للإنسان العاقل إلا أن يصدق مع الله ظاهرا وباطنا، وأن لا يعلم الله من قلبه إلا خيرا، فإنه يرجى له من الله الخير ويرجى له من الله السعادة في الدنيا والآخرة. أي نعم. وأما سوداد وجهه في الآخرة فقد تقدم في ذلك معنى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وفيها أيضا الوعيد بالعذاب لقوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وقوله قبل ذلك وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا كله في مساق ما أورده المصنف في أهل الأهواء، وقد سبق معكم كلامه عن آيات سورة آل عمران سواء في أولها أو في هذا الموضع، فإنه ذكر افتراقهم واختلافهم في دينهم وسبب ذلك التبديل، إما تبديل الكفر وإما تبديل النفاق وإما تبديل الأهواء، وكل ذلك شر، وهي الفتنة التي ورد التحذير منها في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي يخالفون عن أمره بأي سبب من أسباب المخالفة سواء بالنفاق أو بالارتداد أو بالأهواء، قال أن تصيبهم فتنة، فإنهم إذا دخلوا في ذلك كانت مصيبتهم في ذلك والعياذ بالله من النفاق أو الارتداد أو الأهواء. ما أورده المصنف في أهل الأهواء، وقد سبق معكم كلامه عن آيات سورة آل عمران سواء في أولها أو في هذا الموضع، فإنه ذكر افتراقهم واختلافهم في دينهم وسبب ذلك التبديل، إما تبديل الكفر وإما تبديل النفاق وإما تبديل الأهواء، وكل ذلك شر، وهي الفتنة التي ورد التحذير منها في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي يخالفون عن أمره بأي سبب من أسباب المخالفة سواء بالنفاق أو بالارتداد أو بالأهواء، قال أن تصيبهم فتنة، فإنهم إذا دخلوا في ذلك كانت مصيبتهم في ذلك والعياذ بالله من النفاق أو الارتداد أو الأهواء. فهذا الموضع المذكور هنا في سورة آل عمران جاء بعد ذكر الاختلاف والافتراق عن الدين، الاختلاف والافتراق عن الدين بقول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وسبق معكم كلام ابن عباس في تفسيرها، قال يوم تبيض وجوه أي وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أي وجوه أهل البدع والأهواء. ثم ذكر الله العقوبات على ذلك، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهنا توعد بالعقوبة، ولذلك ذكر هنا أن الاسوداد، قال اسوداد وجهه في الآخرة، ذكر ذلك وعقوبته كما قال الله عز وجل فذوقوا العذاب. ثم قال الله عز وجل هنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اقرأ بارك الله فيك. حكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه قال لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها دون الإشراك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. هذا من أشد أنواع التحذير، من أشد أنواع التحذير، لأن التبديل بسبب الأهواء أو الكفر أو النفاق لا يرجى معه خير والعياذ بالله، فإن الكفار في نار جهنم خالدين فيها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وأهل الأهواء متوعدون بالعذاب والعقوبة. لاحظتم الآن؟ لا يرجى معه خير، الكفار خالدين في نار جهنم، فمن بدل إلى ارتداد فذلك حكمه، ومن بدل إلى نفاق فإنهم في الدرك الأسفل من النار، ومن بدل إلى الأهواء فالآيات كما سبق معكم ذكرها المصنف وغيره والأحاديث شديدة فيهم، فلا ريب أنهم وهذا حالهم ليسوا على رجاء. أما الإنسان إذا أقام التوحيد وإن وقع في المعاصي التي دون النفاق ودون الكفر الأكبر والارتداد ودون البدع المغلظة المذكورة هذه، فإنه إذا وقع في المعاصي فإنه يرجى له. كيف يرجى له؟ إما أن يدخل تحت الشفاعة، وإما أن تكون له حسنات ماحية لسيئاته، وإما أن يدخله الله تحت سبب من أسباب رحمته المذكورة في الشفاعة وغيرها، فهو على رجاء، يرجو لعل الله أن يغفر له، يرجو لعل الله عز وجل أن يبارك له في حسناته فتكون هذه الحسنات أكثر من سيئاته، أو أي سبب من الأسباب التي يغفر الله له بها، إما من مكفرات الذنوب أو الابتلاءات أو غيرها. لكن أهل التبديل ليسوا على رجاء. وصدق هنا نافع في ما يرويه عنه، قال حكى عياض عن مالك من رواية أبي نافع عنه أنه قال ولا ريب أن ارتكاب الكبائر هنا شر، لكن يرجى للعبد إما بسبب مغفرة أو توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك من الأسباب المعلومة عند أهل السنة. أي نعم. وأما البراءة منه ففي قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي الحديث أنا بريء منهم وهم براء مني. وقال ابن عمر رضي الله عنه في أهل القدر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وجاء عن الحسن لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن سفيان الثوري من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلموا به وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. أي نعم، هذه النصوص سبق الكلام فيها وشرحها كما هو معلوم، وكلها تحذر من التبديل، فإياك أن تصغي لأهل التبديل، وإياك أن تتأثر بأفكارهم. ولا شك أن التبديل الذي هو النفاق أو الارتداد عن الدين أو البدع والأهواء أثرت في هذه الأمة، وكثير من الناس قد لا يظن يتأثر بها، فأصبح يتأثر بها، بل أصبح ينادي بها ويدعو إليها ويتعصب لها. ولذلك ينبغي أن تخشى الله عز وجل وتحذر، ينبغي الإنسان أن لا يقرأ إلا ما ينفعه، وأن لا يصاحب إلا ما ينفعه، وأن يلازم أصول أهل السنة وأهلها. فالذين تخطفتهم بدع المذاهب الفكرية المعاصرة في العالم الإسلامي هم من أبناء المسلمين، لكن أمنوا على أنفسهم فأخذوا يقرؤون في هذه الأفكار المنحرفة، وقد كانوا كثير منهم يشهد الشهادتين، قد كانوا كلهم يشهدون الشهادتين، وكثير منهم قد يكون من أهل العبادات، ومع ذلك تخطفته المذاهب المنحرفة الكفرية يمينا وشمالا، وأصبح من دعاتها وأنصارها. فينبغي الإنسان أن يحذر من الأهواء والأفكار المضلة، وكذلك الأهواء القديمة كالذي سبق الكلام فيها الخوارج والمعتزلة وغيرها، فكم أهلكت أناسا ممن كانوا أهل عبادة وتقوى. فينبغي الإنسان أن يحافظ على أصول أهل السنة وأن يلتزم بها وأن يحذر من الأهواء وأهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا يسأل يقول أو يذكر إن الصوت ليس واضح، يقول ويقول نعم إن الصوت مرتفع ولكن السماعات لا تنقل بوضوح، ويحتج يقول اسأل الطلاب. نسألكم، واضح الصوت ولا ما واضح؟ ها؟ دقيقة واحدة، ما هو واضح؟ واضح هناك الصوت؟ واضح؟ شو يقول؟ واضح ولا ما واضح؟ طيب وانتم؟ هناك في الأخير؟ ما هو واضح ها؟ طيب وانتم؟ ما هو واضح؟ لكن مفهوم واضح. ها؟ ما هو واضح؟ وش طيب ليش ما منكم اثنين أو ثلاثة ينسقون مع إمام المسجد؟ رتبون أموركم معه أنتم. نعم واطي يعني؟ يزيد عدد السماعات. هو يبدو الصوت برا واضح جدا، لأن الناس إذا سمعونه برا الصوت ما واضح يتعجبون. الصوت برا واضح جدا، لكن هنا مع اختلاف السماعات أو تباعدها الصوت غير واضح. على أي حال هذه مسؤوليتكم أنتم، شوفوا اثنين أو ثلاثة نسقون مع إمام المسجد رتبون الموضوع. أيضا منهم من يقول هنا أن لو أن الدرس يرجع بعد وقت العشاء، بعد صلاة العشاء، لأن وقت المغرب فيه ضيق بين المغرب والعشاء، وأيضا يقول أن كثير مننا في حلقات التحفيظ لا نستطيع الحضور في هذا الوقت. على أي حال الدرس كان معلوم بعد العشاء ونقل إلى بين المغرب والعشاء، فسيبقى على هذا حتى إذا أمكن بعد تأخر الوقت وكان هناك ساعة بعد العشاء بحيث ما تتأخرون في آخر الليل فيمكن إرجاعه، لكن الآن ما أظن. يقول هنا أن نحن بحاجة إلى دروس في أعمال القلوب ليوافق الظاهر والباطن، وجزاكم الله خيرا. طيب لعل في دروس عندكم في التوعية، في مكتب التوعية بعض الدروس تحضرونها في هذا الموضوع، أو الإنسان يكثر من قراءة كتب الرقائق والتذكر والتفكر. فأعمال القلوب هي التي تزيد من إيمان الإنسان وتزهده في الدنيا وتقربه إلى الآخرة، ومن أعمال القلوب الفكر، فأكثر الفكر في الآخرة وما وعد الله عز وجل به أهل الإيمان وما وعد الله به أهل الكفر، فتفكر كثيرا في الآخرة وتفكر في آلاء الله، فلا شك أن الفكر من هذه الأسباب التي تقوي قلب المؤمن. يقول هذا السائل هل أجمع العلماء على تكفير الجهمية، وهل هذا يشمل العامة منهم؟ أما الإجماع فالله أعلم، لكن حكى بعض أهل العلم تكفير الجهمية. أي نعم. يقول هل كل اهتمام، هل كل اتهام الإمام الشافعي، أو هل كان اتهام الإمام الشافعي رضي الله عنه، طبعا إذا ذكر رضي الله عنه على أحد من المتأخرين بعد الصحابة فهو من باب الدعاء، وإذا ذكر رضي الله عن الصحابة فهو من باب الإخبار، لأن الله رضي عنهم. يقول هل كان اتهام الإمام الشافعي رحمه الله بالتشيع بسبب كثرة نقله عن الإمام علي؟ لا، ليس هذا هو السبب الوحيد، وقد يكون هذا السبب غير معلوم، لكن السبب أنه تعرض له بعض خصومي وهو في اليمن، تعرض له بعض خصومي وهو في اليمن فاتهموه بالتشيع، وأشاعوا عنه إشاعات بأنه يعتقد اعتقادات بدعية ويذهب إلى قول الشيعة، ولذلك حوسب وأخذ بذلك، لكنه تبين عدم إدانته بذلك رحمه الله، وهو على عقيدة أهل السنة. طيب، هذا أيضا في موضوع الدرس، يقول كم تعلمون فإن كما تعلمون، كاتب كم، مفروض تكتب كما، كما تعلمون فإن فترة المغرب قصيرة ولا نتمكن من قطع جزء كبير من الكتاب. وفي هذه الأيام أصبح العشاء يؤذن في وقت مبكر، فأنا أقترح أن يعود الدرس مثل ما كان، على أي حال هذا يمكن أن يدرس. طيب، يقول لي ابنة تبلغ من العمر سنة ونصف ولم أقم بختانها حتى الآن، وقد عرفت إنه لا بد من ختانها ولو قليل، فماذا يجب علي الآن؟ أما قوله فقد عرفت أنه لا بد، فلا نقصد ما، فلا أدري ما يقصد بقوله فقد عرفت، يعني إن كان يقصد أني قد عرفت أنها بحاجة إلى الختان فإذن عليه أن يختنها، فإن الصغيرة قد تحتاج وقد لا تحتاج، ليست البنت كالذكر، قد تحتاج وقد لا تحتاج، فإن احتاجت ختنها وإن لم تحتاج لا يختنها. يسأل هنا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله إن الجنة ثمانية أبواب، عرض كل باب مثل ما بين المدينة وهجر، وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. يقول أشكل علي فهم هذه العبارة، مع أن الناس يدخلون الجنة على تفاوت ومرات، هذا مقتضى سؤاله، لعل الجواب والله أعلم أن ذلك من باب تعظيم ترجية المؤمن فيما عند الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل يدخل بفضله ورحمته الجنة، وأنها على سعتها وعلى ما أعد الله فيها من النعيم يكثر الله عز وجل فيها من إدخال أوليائه وأهل الإسلام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول هنا إن الإنسان يعمل المعاصي فتسجل عليه ثم يتوب منها توبة نصوحة، فهل تمحى من صحيفته وتصبح بيضاء، أم أنها تظل مكتوبة ويكتب أمامها مغفورة له ولتوبته؟ نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتولانا برحمته. أما أنها تبقى مكتوبة في صحيفته فالله أعلم. وإن كان فيما يحضرني الآن أنه كما ورد في بعض الأحاديث أن الله يقول للمؤمن وهو في الحساب ويذكره الله عز وجل بما فعل من كذا وكذا، ثم يقول وقد غفرتها لك، أما هل تبقى مكتوبة في صحيفته أم لا فالله أعلم. يقول هنا الإصرار على الصغيرة مع معرفة كونه على إثم ومعصية، هل ينطبق عليه قول المصنف؟ أما الإصرار على المعاصي كالسرقة أو الكذب أو غيرها فلا ريب أن الإصرار على المعاصي عظيم، لكن ما تنتقل إلى حد البدع المعروفة إلا بتطبيق التعريف الذي درستموه، فإن الذي خولفت به الشريعة على درجات، منها المعاصي التي دون الكفر والتي لم يستحلها صاحبها ولم ينطبق عليها تعريف الابتداع الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب، ومما عصي الله به أيضا النفاق الأصغر والأكبر، وأيضا مما عصي الله به البدع والأهواء، وأيضا المذاهب، مذاهب الكفر من الأديان المعروفة. فينبغي أن يدرك طالب العلم ويتأمل حتى يستطيع أن يرتب المخالفات ترتيبا بحسب ما ورد في النصوص الشرعية. يقول هنا هل تنصح بمراسلة بعض أهل البدع ومناقشتهم أو الكتابة لهم؟ لا ريب أن الدعوة إلى الله عز وجل واجبة، وعلى الإنسان أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يكون عالما بما يدعو إليه، ومن استطاع أن يكتب أو يؤلف أو يرسل رسائل للدعوة إلى الله عز وجل فهذا واجب، وقد كان هذا عمل السلف، يرسلون رسائلهم ويبينون فيها ما يجب لله عز وجل من العبادة ويأمرون فيها بالبر والتقوى، وكانت رسائلهم عامة سواء لأهل الردة المشركين أو كانت أيضا لأهل الأهواء والبدع، كانوا يرسلون الرسائل يبينون فيها دين الله عز وجل، وهذا معلوم، ودرج على ذلك المجددون بعد ذلك، فإن المجددين المشهورين كثير منهم كان يراسل ويبين ويكتب، فيكتبون لأهل الشرك يدعونهم إلى التوحيد، ويكتبون لأهل الأهواء والبدع يدعونهم إلى السنة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.